السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما حلت قضية تعظيم ربنا سبحانه وتعالى في الشريعة محلها العظيم، وكانت الخطوة الأساس والمدخل الأهم نحو تحقيق الإيمان الصادق التام بالله سبحانه وتعالى، وكانت هي منطلق العبودية الأتم للخالق جل في علاه، من هنا كان الحديث عن هذا المبدأ الكبير وتعزيز وجوده في قلوب العباد وتأسيس قلوب البشر عليه جليا كثيرا متعدد الأنحاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يا كرام، إن واحدة من الخطوات التي جاءت في الشريعة لتأكيد هذه القضية في حياة العباد ولتأسيسها في نفوس البشر ربطها بما يثمر هذا التعظيم وجعلها مستمرة في بقاء هذا المعنى حيا في القلوب، غضا في الأفئدة، طريا في النفوس. تلكم مسالك متعددة، واحدة منها في أبرزها وأجلاها هو ربط العباد بالتفكر في ملكوت السماوات والأرض، هو النظر في خلق الله العظيم، لأن للخلق العظيم خالقا عظيما ولا بد، ولأن لهذا العالم البديع خالقا مبدعا سبحانه وتعالى بديع السماوات والأرض. النظر التفكر جاء كثيرا في كتاب الله وفي السنة النبوية، كان القصد من وراء ذلك لفت الأنظار إلى ما يوجب تعظيم الخالق الواحد القهار. أولم يتفكروا في أنفسهم؟ أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء؟ قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. ناهيكم عن كثير مما جاء في القرآن من قوله أفلا تذكرون تتفكرون تعقلون. هذه دعوة إلى التفكر، إلى إعمال العقل، إلى إعطاء القضية وزنها وحقها وحظها اللائق بها. إعمال العقول في هذا الطريق معشر العقلاء يقود بالضرورة ولا بد إلى تعظيم الخالق. إي والله، للخلق العظيم خالق عظيم، وللكون البديع خالق سبحانه وتعالى بديع السماوات والأرض. هذه لفتة ليست عابرة، هي مؤسسة في كتاب الله، هي دعوة إلى إعمار القلوب بتعظيم الله من خلال هذا الجسر والعبور بالنظر والتفكر والتدبر، نظر حس ومشاهدة ونظر عقل وإعمال فكر، كل ذلك مطلب شرعي. لما مجد الله نفسه بنفسه سبحانه في مطلع سورة الملك قال عز اسمه تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. أما لفت انتباهكم ذلك التعاقب في الآيات المشير إلى ما يوجب هذا التعظيم والتمجيد له سبحانه، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. هذا ليس الموضع الأوحد في كتاب الله، بل إن نوحا عليه السلام لما خاطب قومه وقد فقد في قلوبهم تلك الجوهرة وذلك المنطلق والركيزة الأساس لصدق العبودية لله الذي كان أساس الانحراف، قال لهم عليه السلام ما لكم لا ترجون لله وقارا. انظروا كيف ربط بين قضية التوقير والتعظيم الواجب لله وبين ما يوجب ذلك المعنى ليستقر في النفوس، فعادت الآيات إلى إحياء هذه القضية من خلال هذا النظر والتفكر والتدبر والاعتبار. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. يا كرام، هذه ليست قضية عابرة، هو منهج أساس، هي طريقة، هي خطوة، هو مدخل من أجل إعمار القلوب بتعظيم الله، واحدة من مسالكه المهمة لنا معشر العباد من أجل إحياء قلوبنا بتعظيم صادق لله سبحانه وتعالى، هو هذا المعنى، إحياء القلوب بالتفكر في عظيم خلق الله. هذا الخلق الكبير الفسيح العظيم ليس فقط في السماوات والأراضين، ولا في الفلك، ولا في الفضاء، ولا في ما خلق الله هنا وهناك، بل في أنفسنا. قال الله سبحانه: وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ أولم يتفكروا في أنفسهم؟ هي دعوة إلى إعمال التفكر من أجل الوصول إلى عظمة الخالق سبحانه وتعالى. مدخل أساس وله مداخل تتبعها ربما نأتي عليها تباعا في لقاءات مقبلة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.